سلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سجد قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة رباعية كما جاء في بعض الروايات. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ كأنه صلى خمس وسلم. فلما انصرف قال له من حوله من الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ لأن التشريع ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يطبق ما ينزل عليه من ربه تبارك وتعالى. قال: وما ذاك؟ ما هو الشيء الذي استنكرتموه؟ قالوا: صليت كذا وكذا. كأنهم قالوا له: صليت خمس ركعات. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين. لأن المسألة ليس فيها نقص وإنما هي زيادة. فلما قيل له صليت كذا وكذا يعني زيادة، ثنى رجليه وتوجه إلى القبلة، لأنه قيل له هذا الكلام وهو في مكان صلاته، فسجد سجدتين ثم سلم، لأنه قد سلم من الصلاة. ثم أقبل على الناس بوجهه، بعدما سجد السجدتين أقبل على الناس بوجهه ليخاطبهم، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو حدث زيادة أو نقص أو تغيير أخبرتكم به قبل أن أدخل في الصلاة. لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما يأتيه من ربه تبارك وتعالى: ولكن إنما أنا بشر مثلكم. إنما أنا بشر مثلكم، فالبشرية هو بشر عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كالبشر من كل وجه، لأنه رسول مبلغ عن الله يأتيه الوحي من ربه تبارك وتعالى. لكن بين هذا الوجه عليه الصلاة والسلام بقوله: أنسى كما تنسون. ولا يقال إنه بشر مثل البشر من كل وجه، لا، لأنه يأتيه الوحي من السماء واصطفاه الله جل وعلا على خلقه، ولكنه أتى بهذه العبارة البشرية ليبين وجه الشبه بهم، فقال: أنا بشر أنسى كما تنسون، أصلي خمس وأنا أظنها أربع، أصلي ثلاث وأنا أظنها أربع، أنسى سجود جلوس بين السجدتين، أنسى شيء من الصلاة الظاهرة، فإذا نسيت فذكروني. فإذا نسيت يعني زدت أو نقصت شيئا من أفعال الصلاة فذكروني كما يذكر بعضكم بعضا. ثم بين حكم سجود السهو عليه الصلاة والسلام، فقال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني يأخذ بغالب ظنه، لأن المرء قد يكون أحيانا ينسى ولا يدري كم صلى، وأحيانا ينسى ويتساوى عنده الزيادة والنقص والإتمام، وهذا يعتبر شك، وقد ينسى لكن يترجح عنده شيء وهو الظن، يظن أنه كمل أربع، يغلب على ظنه أنها أربع لكنه متردد هل هي أربع أو ثلاث، فهذا الظن. وإذا كان عنده شك فعليه أن يبني على اليقين الذي هو الأقل، وإذا كان ظن فليتحرى وليأخذ بالأقوى عنده ويبني عليه. بعض العلماء رحمهم الله فصل بين الإمام والمنفرد، قال: الإمام يبني على غالب ظنه لأن معه من يذكره من يشاركه، وأما المنفرد فهو يبني على اليقين الذي هو الأقل. فرق بين قولنا يتحرى أو يبني على غالب ظنه وبين قولنا يبني على اليقين. إذا قيل يبني على اليقين فالمعناه أنه يأخذ بالأقل، وإذا قيل يبني على غالب ظنه أو ليتحرى وليتم صلاته يعني معناه ينظر إلى غالب ظنه. أحيانا يشك الإنسان لكن يترجى عنده أنها 70% 80% أنها 4 ركعات، 30% محتمل أنها 3 ركعات، فالظن هو 70% يأخذ به، وخاصة إذا كان إماما. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، يعني يبني يأخذ بالصواب الذي يتحراه، ثم يسجد سجدتين. متفق عليه، هذه رواية الصحيحين، يسجد سجدتين، ما بين موقعهما هل هما قبل السلام أم بعد السلام. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد، هذه الرواية تدل على أن السجود بعد السلام. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، يعني بعدما سلم سجد سجدتي السهو، وبعد الكلام مع الجماعة ماذا حصل ونحو ذلك، لأن هذا الكلام لمصلحة الصلاة. من هذه الأحاديث المختلفة بما هو قبل السلام بعد السلام، كما تقدم لنا أن السجود قبل السلام جائز، السجود بعد السلام جائز، لكن أيهما أفضل؟ بعضهم يقول قبل السلام أفضل، وبعضهم يقول بعد السلام أفضل، وبعضهم يفصل في هذا، وبعض العلماء يقول نأخذ بالحالات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنطبقها عليها في حد ذاتها، ما شابهها نطبقها. مثلا ترك الجلوس للتشهد الأول، كيف سجد النبي، قبل أو بعد؟ نأخذ به. زاد خامسة مثلا، هذه لا إشكال، يتوجه إلى القبلة ويصلي سجدتين لأنه ما فيه ركعات تؤتى بها. نسي ركعتين أو نسي ركعة من الصلاة، نأخذ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها، نطبقها على مثيلتها. وللعلماء رحمهم الله أقوال أكثرها اجتهاد، ومنهم من حاول تطبيق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف حالاته، يوضح هذا الشارح رحمه الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إحدى الرباعيات خمسة، وفي رواية إنه قال: إبراهيم النخعي زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم في البشرية. وبين وجه المثلية بقوله: أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته هل زاد أو نقص فليتحرى الصواب، بأن يعمل بظنه من غير تفرقة بين الشك في ركعة أو ركن. وقد فسره حديث عبد الرحمن بن عوف الذي قدمناه: فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. ظاهر الحديث أنهم تابعوه صلى الله عليه وسلم على الزيادة، ففيه دليل على أن متابعة المؤتم للإمام فيما ظنه واجبا لا يفسد صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. إنهم تابعوه وهم يعرفون أنها خامسة، لكن يظنون أن التشريع جاء من السماء، وإلا هذا نبهوا بعد الصلاة، سألوا هل حدث شيء. فالجماعة إذا تابعوا الإمام فيه تفصيل، إن كان يعرفون ويتيقنون أنها زائدة فلا يجوز لهم أن يتابعوه، وإنما يجلسون للتشهد ويقوم هو، فإذا جاء للتشهد وتشهد وسلم يسلمون معه. أما إذا كان المرء شاك فعليه أن يتابع الإمام، هذا بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم، لأن في حال الصحابة هذه ليسوا متيقنين بأنها زائدة، لأنه يتوقع أن الصلاة زيد فيها، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يأتيه الوحي من السماء، فلذا تابعوه. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومع غيره فينظر، إن كان المرء متيقن أنها خامسة فلا يجوز أن يتابع، وإذا كان شاك مثل الإمام فعليه المتابعة. وهذا في حق أصحابه في مثل هذه الصورة لتجويزهم التغيير في عصر النبوة. فأما لو اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من خلفه، فإن لم يقعد انتظروه قعودا حتى يتشهدوا بتشهده ويسلموا بتسليم، فإنها لم تفسد عليه حتى يقال يعزلون، بل فعل ما هو واجب في حقه. وفي هذا دليل على أن محل السجود السهو بعد السلام، إلا أنه قد يقال أنه صلى الله عليه وسلم ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها، فلا يكون دليلا. وأعلم أنه قد اختلف الأحاديث في محل سجود السهو، واختلفت بسبب ذلك أقوال الأئمة. قال بعض أئمة الحديث: أحاديث باب سجود السهو قد تعددت، منها حديث أبي هريرة في من شك فلم يدري كم صلى، وفيه الأمر أن يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، وهو حديث سجدتين هل قبل السلام أو بعده، وهو حديث أخرجه الجماعة ولم يذكر فيه محل السجدتين هل قبل السلام أو بعده. نعم، عند أبي داود وابن ماجه فيه زيادة قبل أن يسلم، ومنها حديث أبي سعيد من شك وفيه أنه يسجد سجدتين قبل التسليم، ومنها حديث أبي هريرة وفيه القيام إلى الخشبة وأنه سجد بعد السلام، ومنها حديث ابن بحينة وفيه السجود قبل السلام. ولما وردت هكذا اختلفت آراء العلماء في الأخذ بها، فقال داود: تستعمل في مواضعها على ما جاءت به. يقول داود الظاهري رحمه الله: تستعمل كما جاءت، سلم وسجد، سجد وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق في مثله. نعم. ولا يقاس عليها. ومثله قال أحمد في هذه الصلاة خاصة، وخالف فيما سواها، فقال: يسجد قبل السلام لكل سهو. وقال آخرون: هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبل السلام وإن شاء قبل السلام في الزيادة والنقص. وقال مالك: إن كان السجود لزيادة سجد لزيادة سجد بعد السلام. وقال مالك: إن كان السجود لزيادة سجد بعد السلام، وإن كان لنقصان سجد قبله. وقالت الهادوية والحنفية: الأصل في سجود السهو بعد السلام. وتأولوا الأحاديث الواردة في السجود قبله وستأتي أدلتهم. وقال الشافعي: الأصل السجود قبل السلام. ورد ما خالفه من الأحاديث بادعائه نسخ السجود بعد السلام. وروي عن الزهري قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. وأيده برواية معاوية أنه صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام وصحبته متأخرة. صحبة معاوية رضي الله عنه متأخرة، لأنه من أسلم يوم عام الفتح، يوم الفتح، وصحبته متأخرة يعني أنه نقل شيئا متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ناسخ. وذهب إلى مثل قول الشافعي أبو هريرة، أخذ به الشافعي يقول كله قبل السلام، لأن رواية معاوية تساعد على أن السجود قبل السلام، لأن رواية معاوية متأخرة. وذهب إلى مثل قول الشافعي أبو هريرة ومكحول والزهري وغيرهم. قال في الشرح: وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع تعارض، وتقدم بعضها وتأخر البعض غير ثابت برواية صحيحة موصولة حتى يستقيم القول بالنسخ. لأن القول بالنسخ يعتمد على معرفة المتقدم من المتأخر، وإذا لم يعرف المتقدم من المتأخر فما يسوغ لنا أن نقول حديث كذا نسخ كذا. فالأولى الحمل على التوسع في جواز الأمرين. ومن أدلة الهادوية: الحمل على التوسع في جواز الأمرين، والحمد لله، قبل السلام وبعد السلام. ومن أدلة الهادوية والحنفية رواية البخاري التي أفادها قوله: وفيه رواية للبخاري، أي من حديث ابن مسعود: فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ما يدل على أنه بعد السلام. وكذلك رواية مسلم التي أفادها قوله: ولمسلم، أي من حديث ابن مسعود. يعني هذه أدلة الحنفية على أن السجود بعد السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام من الصلاة. والكلام، أي الذي خوطب به وأجاب عنه بما أفاده اللفظ الأول ويدل له أيضا. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة. هذا من أدلة الحنفية بعد السلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة. فهذه أدلة من يقول إنه يسجد بعد السلام مطلقا، ولكنه قد عارضها ما عرفت. فالقول الروايات الأخرى السابقة قبل السلام. نعم. فالقول بالتخير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث كما عرفت. هذا هو الأولى، والله أعلم، أن يقال الإمام مخير والساهي مخير، إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به، وكلاهما صحيح، ولهما شواهد يطول بذكرهما الكلام. ثم قال: الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعا. قال: وهذا مذهب كثير من أصحابنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.